وقيمتها 20,000، نظرت إلى 10,000، أخذت الخلائف 100 جرام وأعطيته 10,000، أين 10 أخرى ليست مالي؟ ماذا يكتب في ذمتك؟ لا يكتب في ذمتك 10، بل يكتب في ذمتك 100 جرام، 100 جرام من الذهب، ريال كذا وكذا، سباكة كذا وكذا. أتيته بالقيمة بعد 5 أيام وجدت 50 جرام، كنا تهد 10,000، يطالبك من 10,000 أو قيمتها 8,000، فيستحق عليك إلا ثمنها وقت الوفاء. اكتب هذه ذمتك ذهب، لا تكتبها دراهم، حتى لا يكون بيع ذهب بفضة مع عدم التقابض، وتكون في ذمتك ذهب. فلهذا يسلم المتبايعان من الوقوع في المخالفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درهم من حديد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب عقده لأحاديث تتعلق بموضوعات من الدموع ونحوها، وبدأ بهذا الحديث الذي يتعلق بالرهن. الرهن معروف، ذكره الله تعالى في القرآن، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقرأها بعضهم فرهن مقبوضة، أي جمع رهن. وكل شيء يمسك لأجل حق من الحقوق يسمى رهنا. ومنه قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة بكسبها. الإنسان قد يحتاج إلى سلعة يشتريها وليس معه ثمنها، وصاحبها لا يريد أن يفرط في دراهمه أو في قيمة سلعته، فيقول له: أطلب منك رهنا أتوثق به في أنك تعطيني الدين إلى حل أو إذا وجدته. فيسمى الرهن وثيقة يمكن أخذ المال أو ثمن النبيع منها أو من ثمنها. فالرهن أعطاه هذه السلعة ليمسكها، والمرتهن قبضها ليتوثق من حقه، فكلاهما منتبع. الرهن قد يصعب عليه أن يجد الثمن، أو يجد من يقرضه، أو يجد من يبيعه بمؤجل بدون رهن. والمرتهن قد لا يثق به، فيقول: من المصلحة أني تعطيه هذه السلعة بثمن غائب وأقبض هذه السلعة الأخرى وثيقة إذا حل الدين، إما أن يوفيني وإما أن أبيعها وأقبض دراهمي من ثمنها. هذا هو الأصل. ولا شك أن الله تعالى شرعه للتوسعة على الطرفين، فالراهن يتوسع حيث أنه قد لا يجد الثمن الآن، ولكن يمكن أن يجده بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، يأتيه من كسب له أو يأتيه من حق له أو يأتيه من حرفة أو من دين أو من مال أو نحو ذلك، فيطلب هذا المال، يطلب مثلا طعاما لأهله أو كسوة لأهله ضروري، أو مثلا طعاما لضيف نزل به، أو مثلا بيتا يستأجره ولا يجده الأجرة أو ما أشبه ذلك. المرتهن ينتفع أيضا، يحصل له زيادة في الثمن لأجل التأجيل، ويبيع هذه السلعة مؤجلة لمدة سنة، قيمتها مثلا حالة 100 ولكن يبيعها 110 لأجل الدين، لأجل غيبة الثمن، وحينئذ ينتفع بزيادة الثمن ويترتق بهذا الرهن. فإذا باعك مثلا كيسا قيمته 100 فاشتريته 120 لمدة سنة، ورهنته مثلا سيفك أو جلعك أو رهنته بيتك أو دابتك أو سيارتك، يتوثق بها وأنت واثق بأنك ستجد قيمة هذا الكيس بعد شهرين أو بعد سنة أو نحو ذلك. إذا وجدته دفعت له قيمة الكيس وخلصت رهنك، فكلاهما انتفع بتوثقه من ماله وبقبضه لهذا الرهن الذي هو وثيقة، وبالانتفاع لهذا الآخر. أما الحكم فالحكم أنه يقبض العين المرهونة، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، المقبوضة هي التي يمسكها المرتهن عنده، فيمسك سيفك مثلا أو يمسك سلاحك أو يمسك جملك الذي رهنته أو كيسك أو ما أشبه ذلك، لأن في إمساكه توثق من حقه. وقد تختلف هذا الشرط، فبعضهم يقول يصح بدون قابض، يصح مثلا أن تقول هذه السيارة رهن ولكن استعملها أيها الراهن، استعملها فهي سيارتك وإذا حل بيني ولم توفني بعتها، هذا البيت رهني وأنت ساكن فيه، إذا حل ديني وما أوفيت بي بعته. نقول لعل هذا يجوز، ولكن لا بد من وثيقة يقبضها. ففي الدار مثلا يقبض الحجة أو وجدت المشية أو تلك المشية يمسكها حتى لا تباع. وفي السيارة مثلا يقبض الإثمار التي لا يمكن أن تباع إلا بحق مخافة أن الراهن يبيعها وينتفع بثمنها ويأخذ حق المرتهن. وأما إذا رهنه ولم يقبضه فقد فرط، فالحاصل أنه لا بد أن يقبض شيئا من الرهن أو يقبض الرهن كله، فيمسك السلاح الذي رهنه كالدرع والسيف والقوس وكل الأسلحة الجديدة أيضا، الدبابة مثلا أو الرشاشة وما أشبهها، كذلك أيضا السلع الأخرى التي يمكن رهنها. لو رهن عندك ثوبا أو رهن عندك كيسا أو رهن نعلا له قيمة أو رهن طعاما يمكن أن ينتفع به فيما بعد أو يباع لأخيه الفساد صح ذلك. يصح بكل شيء يجوز بيعه. المكاتب عبد المكاتب يصح رهنه لأنه يجوز بيعه، وأما الذي لا يجوز بيعه كالأمة التي استولدها سيدها فلا يجوز بيعها لا يصح رهنها. هناك شيء يجوز بيعه ولا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه حالا، وهو الزرع الأخضر. الزرع الأخضر يجوز رهنه ولا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، وذلك لأن الرهن لا يباع المرهون في الحال بل يتأنى به، فهذا الزرع إذا استحقد يمكن بيعه أو يمكن بيعه إذا حل الدين بشرط التوقيع وتكون للمشتري، يعني تكون للمشتري أو للبائع الثمرة أو نحو ذلك. وهكذا مر بنا أنه لا يجوز بيع ثمر النخل حتى يبدو صلاحه، لا يجوز بيعه وهو بشر إلا بشرط القطع، ولكن يجوز رهنه. يجوز أن يقول رهنت كان ثمرة هذه النخلة لأنه يمكن أن يتركه إلى أن تذنب ثم تباع إذا حل الدين. نقول بعد ذلك إذا حل الدين فإنه يطالب بوفائه أو في النداء إليه، فإذا لم يوفه قال له خذ الرهن وبعه وأوفني من ثمنه، فإذا امتنع رفعه إلى الحاكم كقاضي البلد، والحاكم يقول له بع الرهن وأوفي دينك من ثمنه، فإذا لم يفعل تولى الحاكم القاضي بيعه وإيفاء الثمن. وقد اختلف هل يجوز الرهن في الحرم أم لا يجوز، وذلك لأن الآية الكريمة قيدته بالسفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا، فقال بعضهم لا يجوز الرهن في الحرم لوجود كتاب، وكتابة وثيقة تكفي عن الرهن، والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. فإن في هذا الحديث الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا له، وفي بعض الروايات توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. وهذا الحديث كما سمعنا ثابت في الصحيحين. ولو قلت مثلا لماذا لم يجد من يقرضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم محبوب عند الصحابة، لو طلب منهم أموالهم لأعطوه ولبذلوا له ما في إمكانهم، ولكنه لا يحب أن يضايقهم ولا يحب أن يكون لأحد منهم شيء من المضايقة أو نحوها، فعدل إلى الشراء من يهودي، من يهوديين. قد يكون ذلك اليهودي من يهود خيبر أو من يهود فدك أو نحو ذلك، وقد يكون أيضا من يهود المدينة قبل إجلائهم أو قبل قتلهم. والحاصل أنه اشترى من هذا اليهودي طعاما لأهله ورهنه درعا، ومعلوم أن هذا في المدينة، والمدينة أهلها حرم ليسوا على سفر، فدل على أنه كما يجوز الرهن في السفر يجوز في الحضر، وذلك لوجود العلة. فإن العلة هي الوثيقة، كونه يجعل لهذا الدين وثيقة يتوثق بها صاحبها حتى إذا حل وجد ما يؤمن له رد ثمنه أو رد دينه إليه. والغاية كثيرة، فمنها الكتابة، الكتابة التي تكتب بين المتبايعين إذا كان البيع مؤجلا، أمر الله بها في قوله إذا تداينت بدين إلا أجلا مسمى فاكتبوه، فهي وثيقة. والإشهاد وثيقة، وذلك إذا أشهد اثنين على أن غلاما استدان مني كذا وكذا حتى لا يضيع حقه. والرهن وثيقة لأنه يتوثق به من حقه عند حلوله. والكفيل أو الضمين وثيقة لأنه إذا عجز عن أخذ حقه من الذين رجع إلى الكفيل أو الضمين وأخذ الحق منه، لأن هذا قد تكفل بأداء الحق أو بإحضاره أو نحو ذلك. وبلا شك أن هذا دليل على عناية الشرع بحفظ الحقوق وعدم التساهل في أو النهي عن التساهل في حقوق بني الإنسان. فالناس يأتي بينهم حاجات ويحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاج إلى من يقرضه، يحتاج إلى من يدينه، يحتاج إلى من يتصدق عليه أو ما أشبه ذلك. فما دام أنه تمسه الحاجة ولا بد، فإنه يأمل من يحفظ عليه حقه. الإنسان البائع فجرب في بيعه بالثمن الغائب، ولكن يريد أن يتوثق من ثمنه. والمقرض الذي أقرض أخاه ولم يربح عليه ولكنه نفعه يريد وثيقة يتوثق بها. وهكذا بقية المنافع فشرعية هذه الوثائق دليل على أن الشرع الشريف اعتنى بالحقوق وأمر بأن تقيد وتثبت ونهى عن الاختلاف والتساهل بحقوق بني الإنسان. وورد الشرع في التحليل من أخذ حق لمسلم وأن التساهل في أخذ الحقوق يعتبر اعتباء على المسلمين، وأن الإنسان إذا التزام دينا فإن وثق به أهل الدين فعليه أن يحسن الظن وأن يوفي بالوعد وربه يساعده، كما ورد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ما يتعلق بالحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بطن الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى وجوب وفاء الدين إذا كان الإنسان غنيا، والفائدة الثانية قبول الحوالة إذا أحيل على مريء. فأما المسألة الأولى دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل هو تأخير القضاء، سمي مطلا لأنه يطول على صاحب الدين طلب حقه، كلما طلب ماله ودينه مطله، يعني طول عليه المدة وقال أمهلني وقال أصبر علي أو قال تأخر عني أو أخر عني الطلب، فلا يزال يطلب حتى تطول المدة. يعتبر هذا ظلما، ولكنه خاص بما إذا كان غنيا. مطل الغني فدل على أنه إذا كان فقيرا فإنه معذور، وإن صاحب الحق عليه أن يمهل هو الآخر الطلب لإعتابه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي إذا كان صاحب الدين معسرا فأنظره وأمهله وأخر الطلب عنه إلى أن يوسر ويجد ما يوفي به دينه. هكذا دلت هذه الآية. نقول: لا شك أن الغني هو الذي يجد وفاء، يجد ما يوفي به حق الغرماء وأهل الدين، وأنه مما يجب على المسلم أن يحتاط عند أخذ أموال الناس ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها وهو يقدر على التخلص عنها. ورد في بعض الأحاديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بمعنى أن ذلك راجع إلى نيته، فإذا كان إنسان نيته صالحة ما استدان هذه الأموال إلا لأجل أن يقضي حاجة له ضرورية لا غنى له عنها وليس بإمكانه الصبر عنها، وقد عزم على أنه يقضي هذه الحقوق متى تيسر له القضاء وأنه سيسعى في وفائها، فإن الله سبحانه سيعينه على الوفاء. وأما إذا كان من المسرفين المفسدين الذين يتباهون بالنفقات الطائلة التي لا يطيقونها ويستدينون الأموال ويتراكم عليهم الديون، وهو أحدهم يعرف أنه ليس عنده ما يوفي به وأنه عاجز عن الكسب أو ليس له دخل يكفي لهذه الديون، ومع ذلك يقدم على إحسان الأموال والإسراف فيها، فإن هذا يسلط الله عليه. وإما إذا كان عنده ثروة عنده غنى وطالب صاحب الحق حقه فإن عليه أن يقضي ويؤتيه حقه ولا يؤخره ولا يمهله عن أداء الحق الذي وجب عليه، فنقله والحال هذا ظلم وأي ظلم. وذلك لأن الناس معروف أنهم يرغبون حصول أموالهم وجمعها وتحصيلها لديهم ولا يستغنون عن اقتنائها وتنميتها وتثميرها والتصرف فيها، فإذا أعطاها إنسانا كقرض أو كدين أو نحو ذلك فبلا شك أن صاحب هذا المدين يلزم أن يوفي ما عليه متى قضى حاجته ولا يماطل وهو يعرف حاجة أهل المال إلى مالهم. لكن إذا كان صاحب المال غنيا عنها وليس بحاجة وقد أمهله وقال له لا حاجة حاضرة في هذا المال بل أنت في غل منه ما دمت معسرا وما دمت لست بحاجة ولو بقي عليك الدين، ففي هذه الحال جائز له أن يؤخر الوفاء، وإنما يأذن إذا عرف أن أصحابه بحاجة إليه وهو مع ذلك عنده استطاعة ومع ذلك طالبوه بحقوقهم وطلبوا منه الوفاء ومع ذلك أخر الوفاء ومطلهم. ورد في حديث آخر لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، واللي هنا هو التأخير يعني تأخيره للوفاء، والواجب هو الغني الذي يجب الوفاء. ذكر أن ليه يحل عرضه يعني يحل شكايته ويحل عقوبته أي يحل حده، حيث أنه قد ظلم صاحب الحق بتأخير الوفاء عنه. أما قوله وإذا أتبع أحدكم على مدين فليتبع، فهذا هو ما يتعلق بالحوالة، والإتباع هو الإحالة. وقد ذكر العلماء أن أركانها أربعة: المحيل والمحال عليه والمحتال والمحال به. فلا بد من رضا المحيل لأنه صاحب الدين، ولا بد من رضا المحتال إذا كان المحال عليه مفلسا أو معترا. وأما إذا كان المحتال إذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحتال. فمثلا إذا كان لك دينا عند زيد وجاءك عمرو يطلب منك دينا عندك له، فقلت له أحلتك على زيد فإن عنده لي دين، وزيد الملك قادر على الوفاء. في هذه الحالة يلزم عمرو أن يذهب إليه ويقدر أنه حقه، فأنت المحيل وافقت على أنه يقبضه، وعمرو هو المحتال رضي بذلك، وزيد هو المحال عليه لا يشترط أيضا رضاه، وذلك لأنه يلزمه وفاء الدين الذي في ذمته لك أو لوكيلك. فالمحتال كأنه وكيل أنكر يقوم مكانك في القبر، فلذلك يشترط أن يكون المحال عليه مليئا. فإن كان المحتال لا يعرف المحال عليه، يظنه من أهل اليسار ومن أهل المناعة والثروة، ولكن ظهر أنه مفلس لا قدرة له على الوفاء، رجع إليك لأنك أحلته على مفلس. فالإهانة لا تكون إلا على ملي يتمكن من الوفاء، والمليء هو المليء بقوله والمليء ببدنه المليء بماله. المليء بقوله هو أن يكون بشوشا وأن يكون سهل الجانب وأن يلبي طلبك ويقبلك بتقبل. فأما إذا كان عبوسا شرسا لثقيل الكلام نابئ الأخلاق سيئها يلقاك بوجه مفهدا ويردك ردا عنيفا، ولو كان مثلا عنده أموال كثيرة ولكنك إذا أقبلت عليه فهم في وجهك وعبت عليك واشتدت نظرته إليك، فأنت تحتشم أن تذهب إليه أو يذهب إليه من يريد اقتضاء الحق منه، فلا يقبل تقبل الإحالة عليه. كذلك مثلا إذا كان سهل الجانب سلس القول لين الكلام لطيف النقال وكثير الإلمال، ولكن ما ذلك هو له منصب وله مكان رفيع لا تقدر مثلا أن تصل إليه. إذا أقبلت إليه ردت ودونه ودونك وبينك وبينه أبواب وحجاب حراس لا تصل إليه، ولا تقدر أن تشتكي لكونه ذا منصب ورفاه لا يجلس معك عند الحاكم ولا تقدر أن تراجعه. فلك والحالة هذه أن ترجع إلى المحيل لأنه ليس مليئا بقوله ببدنه، لا بد أن يكون مليئا ببدنه وبقوله وبماله. فإذا تمت هذه الشروط انتقل الحق من ذمتك أيها المحيل إلى ذمة المحال عليه وبرئت أيها المحيل برئت وأصبح الحق واحدا بدل ما كان الحق على اثنين يصبح على واحد وذلك لأن عليك حق لزيد ولك حق على عمر فجاءك زيد يقتضي وقلت لي حق على عمر فاذهب إليه فيصبح الحق واحدا بدل ما كان على اثنين يصبح على واحد يصبح على واحد ولا بد أن يكون الدين من جنس واحد الدين الذي لك والدين الذي عليك من جنس واحد فإن كان الدين الذي عليك ذهب والدين الذي لك فضة أو الدين الذي عليك مثلا ريالات سعودية والدين الذي عليك دولارات مثلا أمريكية فإن الدينين مختلفان فلا تكون الإحالة والحال هذا وذلك لأن من شرطها أن تتفق الدينان ولأن هذا صرف غير تقابض والصرف الأول الذي هو نقل الصرف الذي هو تحويل الدين من عملة إلى عملة أو تحويل العملة إلى عملة أخرى أو بيع نقل بنقل لا بد فيه من التقابض فاشترط فيه أن يكون الدينان من جنس واحد حتى ولو لم يكونا أثنانا بل لو كان الدين الذي عليك طعاما والدين الذي لك طعام فإنه تجوز الإحالة تحيله ببر على بر أو بتمر على تمر من جنسه مثلا أو بقماش على قماش من جنسه أو ما أشبه ذلك كل ذلك جائزة الحوالة فيه وذلك لأن هذا ونحوه مما جاءت الشريعة بإباحته تسهيلا على العباد وتهوينا عليهم ثم لا بد أن يكون المحيل والمحال عليه في بلد واحد أما إذا كان المحال عليه في بلد بعيد بحيث أن المحتال يتكلف يسافر ويصرف أموالا في السفر في إجرة الذهاب والإياب فإن له أن لا يقبل الإحالة وذلك لأنه والحال هذه عليه مشقة فعرف بذلك أن هذه المعاملة التي هي الحوالة الأصل فيها أنها شرعت للتسهيل على العباد ولئلا يتكلف الإنسان بالطلب مرتين بل يكون الطالب مرة واحدة وأمر المحتال بأن يذهب إلى المحال عليه تخفيفا على المحيل وأمر المحال عليه أن يدفع الحق وأن لا يماطل به كما يدفعه إلى صاحبه يدفعه إلى وكيله